حصريا على موقع djkimo.com. عداني العيب عملت الصح من أجل عنيه بنحط في الصح فرشت دنيا ورود قولي لي ليه غبتي قلتي لي انساني ومشيت في الصمت ليه راجع تاني ولا تأثر من قالك ان يكون بيدور عليك انتي ونسيني ونسي بكرة تجيني والله كان على عيني بس ما انفعكيش ونسيني ونسي بكرة تجيني والله كان على عيني بس ما انفعكيش وانا ليه ما نسيتهاش حاسس اني في متاهات لا معاها انا برتاح من غيرها في نفس الحال تسيري هنسى انا لما تسيبي قلبي في حاله تسيبي عاشق سهران ما تجيش على باله ونسيني ونسي بكرة تجيني والله كان على عيني بس ما انفعكيش ونسيني ونسي بكرة تجيني والله كان على عيني بس ما انفعكيش كتير وتحاولي ترجعيلي فكريني باللي كان ما بينا وتضحكيلي وانا العبيط كلمة مني تغير اللي فيا يا ترى بتضحكيلي ولا بتضحكي عليا بصدق انا كل مرة لحد لما تجيني الاقي نفسك تحكيلي شوية فضفضيلي وش تقوليلي محبنيش عملت كل حاجة وبرضو ما شفنيش موجوعة منه ايوه بس انا عايزاه انصحني وشور عليا ازاي ابقى معاه وكل مرة عيد الكرة تقولي اخ انا مش بلعبك بس بحبك زي اخ وساعتها فهمت ان انت انا في علاقة تانية بتحب حد محبكش ولا لثانية مش عارفة تنسي او تتحكمي فيه قلبك جوه منك بس ملكي ليه ونسيني ونسي بكرة تجيني والله كان على عيني بس ما انفعكيش ونسيني ونسي بكرة تجيني والله كان على عيني بس ما انفعكيش حصرياً على موقع djkimo.com.